يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدليس؟ نعم، تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرض هل يعد من باب التدليس؟ لا، تغسيل ما يعد من باب التدليس، لأنه إزالة للغبار عنها والطين، وتدليس أن يصبغها بأصباغ ويعمل أشياء معجونات تخفي الشوم اللي فيها والكسور اللي فيها، أما الغسيل ما في معنى، غسيل طيب، نعم، بل إن الغسيل يبين ما فيها من التكسرات ومن الغسيل زين، نعم.